الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة العنكبوت آية رقم 46 من تفسير القرطبي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن سلمكم الله. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال مجاهد: هي محكمة، فيجوز مجادلة أهل الكتاب التي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله عز وجل، تنبيه على حججه وآياته، رجاء إجابتهم إلى الإيمان، لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة. لا، ما تبدأ في الدعوة إلى الله على سبيل المخاشنة والإغلاظ، لا. إلا الذين ظلموا منهم، ظلموكم، وإلا فكلهم ظلمة على الإطلاق. وقيل هذه الآية منسوخة بآية القتال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. لكن هو القرطبي قال قول مجاهد حسن، أنها محكمة والدعوة إلى الله بالرفق واللين، قال هذا قول حسن وباقي، يعني يقصد غير منسوخ. وقال هو لا يقال، لأن أحكام الله لا يقال فيها أنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فكان بعض أهل الكتاب يقرؤون التوراة يقرؤونها بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فرب العزة وجه المسلمين بأن لا يكذبوا مطلقا ولا يصدقوا مطلقا، لكن يقولوا: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذا بالنسبة لكتابهم بشكل مجمل، أن هناك فعلا كتاب. ثم إن كان حق فنحن لم نكذب، بآمنا به. ورد في الحديث تذكرون: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يعني إما يكون حق فتكذبوه، أو يكون باطل فتصدقوه، فنسمع منهم ما لم يكن مخالف للدين. إن أردنا أن نسمع الأمور التي ليست مخالفة لديننا، على سبيل يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيهم أعاجيب وقصص. نعم، تمم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. من قبل القرآن يا محمد، بل كون النبي صلى الله عليه وسلم أمي هذا يعتبر من الإعجاز، كونه لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب، لا يعرف، هذا من الإعجاز. إذن لارتاب المبطلون. لو كنت تكتب أو تقرأ كتب قبل ذلك لحصل الريبة. وهم قالوا أصلا، قالوا إنا نجد نبي آخر الزمان في كتبنا أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ. فجاءت هذه الآيات لدفع ارتيابهم، بل هو آيات بينات أعطيت هذه الأمة الحفظ في صدور الذين أوتوا العلم، وكانت الأمم قبلها يكتبون، وهذه الأمة فضلها الله عز وجل بالحفظ. نعم تمم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لولا أنزل عليه آيات من ربه، أو لم يكفي المشركين الآيات، كتاب معجز، وهم ما استطاعوا أن يأتوا بصورة ولا بشيء. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يشهد لي بالصدق، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب لفرط الإنكار، يقولون عجل لنا العذاب، عجل لنا العجاب العذاب. نعم تمم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الغشوة أو الغشاء هذا يكون من فوق أعم يعني، لكن ومن تحت أرجلهم للمقاربة. عندكم المقاربة ولا المقارنة؟ للمقاربة. المهم العذاب هو يأتي، لكن يقصد هنا القرطبي اللفظة، لفظة يغشاهم، وإلا معروف أن العذاب من فوقهم ومن تحتهم، لكن لفظة الغواش تأتي لفوق هي أعم، ومن تحت أرجلهم للمقاربة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذه نزلت في تحريض المؤمنين على الهجرة، ولا يمنعكم من الهجرة خوف أو الحرص على الدنيا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فإن بقيتم ما تستطيعون الإعلان في الدين، الإعلان بدينكم، حصل عندكم نقص في الدين من أجل الدنيا، فحقر لهم الدنيا وأن كل نفس ميتة، لأنهم قالوا إن خرجنا من مكة متنا من الجوع وهكذا، خافوا، فحرضهم رب العزة على البدار إلى الطاعة والهجرة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ليس معها رزقها تحمله، ولا تستطيع أن تدخر رزقها مدى الحياة، تحمل يعني وتدخر رزقها مدى الحياة. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم تمم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فكيف تشكون في الرزق؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، فلا تعيير بالفقر، كل شيء بقضاء الله وقدره. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فهو القادر على إغناء المؤمنين سبحانه وتعالى. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، فيضمحل شيء يلتهى به ويلعب به ثم يضمحل يزول كاللعب الذي لا حقيقة له. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الدار الباقية. نعم تمام. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يقتل بعضهم بعضا أفبالباطل يؤمنون أفبالشرك وبنعمة الله يكفرون تعجب وإنكار خرج مخرج الاستفهام والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هنا ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط لا نصر الدين الرد على المبطلين قمع الظالمين وعظمه الأمر معروف النهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديهم سبل ثوابنا وإن الله لمع المحسنين بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية والله المستعان. سبحان الله العمر قصير. الآن أتذكر مستشفى كان له مدخل عيادات خارجية في المبنى الرئيسي قليل الحضور وعدد السكان قليل الآن بنوا عيادات خارجية بعيدة مباني 3-4 مباني كثر المراجعين هذا كان في 80 أذكر تأتيك حمى تذهب أو في 90 حتى هو أسس في 80 المستشفى تراجع هكذا عدد قليل جميع ومستشفى واحد أو مستشفيين فقط الآن عيادات كثيرة ومستشفيات كثيرة والناس سبحان الله ما مدركة يعني زحمة والآن ابتلاء هذا صلى دفعه بالكورونا بلى. نعم تم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. المقصود يعني العمر يمضي هذا مبنى ينهدم هذا مبنى يجهز وأنت عمرك في اقتراب من الموت في اقتراب لا بد أن تتدارك كلما خدمت دين رب العالمين وأعطيت الوقت الأكثر هذا هو المحسوب لك عند الله والذخر العظيم بعد موتك. نعم تمم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فالروم انهزمت من الفرس. ثم أخبر القرآن وكانت كان أهل الشرك يحبون أن ينتصر الفرس، لأن هذا أولى عباد أوثان، أولئك عباد نار، والمسلمون كانوا يحبون أن ينتصر الروم. أرق قلوب وأهل الكتاب كذلك، يعني تجبرهم وظلمهم أقل، أهل ظلم لكن ظلمهم أقل من الفرس. وإلى اليوم، إلى اليوم يعني الفرس ظلمهم أعظم. الكفرة طبعا منهم الكفرة، ما نقصد المسلمين. ففرح المسلمون بهذه البشارة، وحتى قيل أن المشركين جاءوا لأبي بكر قالوا ماذا يزعم صاحبك؟ قال هو كما قال. فجعلوا بينه وبينهم أجل، فجعل الأجل 7 أو 5 سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلتها أكثر، لأن البضع إلى 9 سنين، فجعلها فانتصر الروم بعد ذلك. وقيل أن انتصار الروم كان يوم بدر، كان متوافق مع يوم بدر، أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. نعم تمم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أمر معايشهم وكذا، دنياهم أذكياء لكن عن أمور الآخرة وشؤون الآخرة، العلم به الآخرة عندهم غفلة. يحثهم ربهم على التفكر في أنفسهم، وأنه خلق السماوات والأرض بالحق، فليتفكروا حتى يعلموا أن الله لم يخلق السماوات وغيرها إلا بالحق، ثواب وعقاب ولها أجل. ثم أرشدهم أن يسيروا في الأرض ببصائرهم وقلوبهم، فينظروا ماذا فعل الله عز وجل بمن قبلهم من الأمم الذين ظلموا، أهلكهم رب العزة بذنوبهم. نعم تمم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والآيات السابقة ذكرت أن الأمم السابقة طالت بهم الأعمار وجمعوا من الأموال والدنيا أكثر مما جمعت قريش، وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات كذلك، فما كان الله ليظلمهم، ما كان رب العزة ليعذب أحد بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالشرك والعصيان. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني فعلى من السوء، السوء فعلى من السوء، تأنيث الأسوأ يعني الأقبح، الحسنى تأنيث الأحسن، فعاقبتهم السوء يعني النار، أقبح العذاب، أساءوا بالشرك، استهزأوا بالرسول وبالقرآن. ثم أخبرهم رب العزة أنه يبدئ الخلق وأنهم إليه يرجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، تنقطع حجتهم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون المؤمنين عن الكافرين، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يكرمون، ينعمون، يسرون. والحبرة عند العرب السرور والفرح، لاحظ كلمات يعني سبحان الله معجزة، يحبرون. لو كان من عند غير الله فهم في بستان له أشجار، له فيه تفاح، في ما فيه بلاغة يعني، لكن فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة البعث فأولئك في العذاب محضرون، مقيمون وقيل مجموعون فيه. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، خطاب للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض على الصلاة في هذه الأوقات. ثم هناك جملة اعتراضية، وله الحمد في السماوات والأرض، اعتراض بين الكلام بدؤوب الحمد على نعمه، يعني ملازمة، ملازمة وله الحمد. نعم تمم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الجملة الاعتراضية وله الحمد في السماوات والأرض، هذه ثم رجعت الجملة تابعة لما سبق، وعشيا وحين تظهرون تتمة الصلوات، يعني صلاة المغرب إلى العتمة وهكذا. نعم. يخرج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلق أباكم والفرع كالأصل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قيل المودة الجماع والرحمة الولد، وقيل المودة الحب، حب الرجل لامرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها سوء. تمام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يبعثكم من قبوركم النفخة الأخيرة. نعم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني يبدأ الخلق بعلوقه في الرحم، ثم إعادة الخلق، إحياؤه بعد الموت، وهو أهون عليه، هين لعادة، هين على الله عز وجل، وله المثل الأعلى، الوصف الأعلى لله عز وجل، قيل شهادة لا إله إلا الله. نعم تمام. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالآية نزلت في قريش، كفار قريش كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فرب العزة ينكر عليهم، هل يرى أحد منكم أن مملوكه يرضى يكون معه شريك في ماله؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الدين سميت الفطرة دينا لأن الناس يخلقون له. تمام. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني المقصد يكون والجد في الدين، وذكر الوجه لأنه جامع لحواس الإنسان وأشرف عضو فيه، الخطاب للأمة حنيفا معتدلا مائلا عن جميع الأديان الباطلة، حنيفا. ورب العزة يخلق المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه، وذكر الأبوين الغالب، وإلا هناك معوقات أخرى، لكن في الغالب أن من يحرف الطفل عن الفطرة هما الأبوان. لا تبديل لخلق الله، لا يجي الأمر على خلاف ذلك. الفطرة قيل لا يشقي من خلقه سعيدا ولا يسعد من خلقه شقيا، من كتب له السعادة فلا يشقى، من كتب له الشقاء لا يسعد. لا تبديل لخلق الله، وقيل لا تبديل لدين الله ذلك الدين القيم مستقيم. نعم. تمم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا، اللام هنا لام أمر فيه معنى التهديد، كما قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتمتعوا فسوف تعلمون، تهديد. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئات عقوبة وبلاء بما قدمت أيديهم من المعاصي إذا هم يقنطون يائسون، هذه علامة الكافر. في الخير بطر وأشر ونسب النعمة لنفسه ولذكائه ولكان، وفي المصيبة ييأس أن يفرج الله عز وجل عنه هذا البلاء. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، رب العزة، فلا يجب

علم في فقه الدين، أعطي عقلا، كان قاضيا، أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. تمم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حذر لقمان ابنه من الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في الحديث لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ لا يظلم نفسه، ظنوا أن الظلم المعصية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله. ووصينا الإنسان بوالديه، قيل هاتان الآيتان اعتراض في أثناء وعظ لقمان لابنه اعتراض، وقيل أنه هذا أيضا مما وصى به لقمان ابنه، أي قال لابني لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك، فإن وصاك والداك بالشرك فلا تطعهما و ارعهما. حتى قال القرطبي ملخصا لهذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات. نعم، إيش عندكم؟ ويستحسن هكذا؟ نعم، ويستحسن في ترك الطاعات إيش؟ الندب. إيش سيصبح معنى الجملة؟ يستحسن؟ تلزم طاعتهما في المباحات، تلزم في المباحات، تلزم يعني الطاعات المستحبة شيخنا. أيوة، يعني يستحب أن تطيع والديك في ترك الطاعات المستحبة. طاعات والله أعلم وصف للطاعة. إيه يستحسن، قال يستحسن هناك في المباحات تلزم، هنا الطاعات التي على الندب أو الفروض الكفائية يستحسن. والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، أما مع عدم إمكان الإعادة لا، على أن هذا أقوى من الندب. لكن قال يعلل بخوف الهلكة، يعني إجابتها إذا خشي عليها هلكة ونحوه مما يباح قطع الصلاة فيه. هذا إذا قلنا الصلاة فريضة ظاهر، أما في النافلة الأمر أوسع. طيب، حملته أمه وهنا على وهن، كلما كبر حملها تزداد ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين الفطام. ثم حذر من متابعتهما على الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كان فقيرين، إلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق، واتبع سبيل من أناب إليه، سبيل الأنبياء والصالحين. نعم، تمم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالخردلة لا يكاد يكون لها ثقل ولا شيء، على دليل على أن الله عز وجل يعلم أدق الأمور. في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا تهتم بالرزق وتنشغل بالرزق عن الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إليه، لا. فرب العزة أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالعرف بالمعروف وانهى عن المنكر، بعد أن يمتثل في نفسه يزدجر عن المنكر، فكذلك هنا عليه أن ينصح. لا يلزم، يعني قد يكون شخص واقع في معصية وينصح غيره، فلا يجمع بين سيئتين. واصبر على ما أصابك، سبحان الله، ما قال وقد يصيبك، لا، واصبر. أن الدعوة إلى الله عز وجل والنصح لا بد فيها من أذية، ينالك ضرر. فالمغير والناصح يؤذى. وقيل أمره بالصبر على شدائد المصائب، فيصبح الصبر في الأذية لما تدعو إلى الله، وكذلك عند المصائب. إن ذلك من عزم الأمور. قيل الصلاة وقيل الأمر معروف والصبر على الأذى. تمام. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولا تصعر خدك، لا تمل خدك متبخترا متكبرا، واقصد في مشيك توسط معتدل، لا تبالغ فيه ولا تمشي مشي المتماوتين. واغضض من صوتك كذلك، لا تتكلف في رفع الصوت. المقصود بذلك كله التواضع. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فعلا لما تسمع صوت الحمير يكاد تصيبك قشعريرة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والنعم كلها من الله الظاهرة والباطنة. نعم تمم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، يعني يخلص عبادته. نعم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نلجئهم ونسوقهم. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم.

بل بعد ما نفى رب العزة الشك عن كتابه ذكر أن قريش سيقولون افتراه اختلقه، وكانوا أمة أمية ما أتاهم من نذير من قبلك. قيل المراد أهل الفترة ما بين عيسى ومحمد، هؤلاء الذين يعني طال عليهم الأمد. نعم تمام. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يعني من الأحد إلى الجمعة خلق رب العزة السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ينزل القضاء والقدر ثم يعرج إليه إما راجع إلى الله عز وجل يعرج من أمره الله عز وجل الملائكة بعد أن ينتهي من مهمته، يعرج إلى سدرة المنتهى أو إلى السماء التي هو فيها، هذا معنى إليه إلى الله في يوم كان مقداره 1000 سنة يوم القيامة. كان مقدار ذلك التدبير 1000 سنة من سنين الدنيا، وقيل الهاء راجع للعروج مقداره، كان مقداره لو ساره غير الملك 1000 سنة نزول 500 وصعود 500 والملك في وقت قصير، وهذا الذي اختاره الطبري مما تعدون من الأيام. هذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر 1000 سنة من سني العالم، وليس بيوم يستوعب نهارا بين ليلتين لأن ذلك ليس عند الله. العرب تعبر عن مدة العصر باليوم، تعبر عن مدة العصر باليوم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الكلام فيه معنى التهديد، أخلصوا أفعالكم وأقوالكم فإني أجازي عليها. الذي أحسن كل شيء خلقه، بعضهم قرأ خلقه، أحكم كل شيء خلقه. نعم تمم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ضعيف، الإنسان ضعيف، خلقه ضعيف. نعم. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سبحان الله، هذا من لطائف القرآن، يذكر رب العزة أخبار عن آدم ثم يذكر عن ذريته ثم يرجع لآدم. شوف، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من الطين آدم، ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين ذريته، ثم سواه ونفخ فيه من روح آدم، وجعل لكم السمع ذريته آدم ذريته آدم ذريته. سبحان الله. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، الآن الكلام على المشركين. سبحان الله، كيف يتنقل القرآن وما تشعر أن هناك خلل بين الجمل بين الآيات. أو تشعر بأن هناك يعني عدم انتظام أو عدم توافق، لا متوافق. نعم تمم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ليس لهم جحود قدرة الله، لكنهم ينكرون البعث، وإلا هم يعلمون قدرة الله عز وجل. نعم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يصدقون بالبعث. نعم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طبعا رب العزة أكذبهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هنا رب العزة يحكم بأنه قد تم حكمه، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول مني عليهم. نعم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجود. تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مين يتذكر يوم من الأيام أنه هكذا شعر أن جسمه يعني قام لله ويتجافى ويتضجع يتضرع إلى الله يتأوه كما وصف إبراهيم يتأوه؟ هل في يوم من الأيام فعلنا ذلك؟ بكينا يعني بكاء على ذنوبنا؟ حتى معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. فلا بد يكون لك يوم هكذا تشعر بأن قلبك مقبل على الله عز وجل، تدمع عيناك على ما أسلفت وقصرت من الذنوب. وإذا تكرر ذلك يعني هذا أعظم وأعظم. نعم تمم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعني قليل الذي يستشعر أنه مقصر في حق الله عز وجل. العوام يقول لك الحمد لله نصلي، ربما يشاهدون مسلسلات ونصلي الحمد لله، الحمد لله نصلي الفرض الحمد لله. نحن ما نقول أن هذا ليس بنا نعمة. طلاب العلم يقول أنا أحسن من غيري، ما أحد يستشعر يعني أنه مقصر. لابد أن تنظر لمن هو فوقك في الدين، تنظر للأئمة الذين سبقوك وكيف ضحوا بالغالي والنفيس. يذكرون عن بعضهم أنه هاجر في طلب العلم 40 سنة. ابن مندل 40 سنة رحلة في طلب العلم، وسبحان الله رب العزة كتب اسمه في تاريخ العلماء. هذا رب العزة أن يكتب اسمه في تاريخ العلماء، كتب ابن مندل. والله المستعان، أمور الكون أمور عظيمة. سبحان الله، أنا من يومين 3 أيام ما أرى القمر، اليوم رأيت غبرة. الظاهر عدم صفاء الجو من أيام الآن، لكن اشتد هذه الأيام. وكنت أقرأ عن المجرات، مجرات هذا بكلام الفلكيين يقولون مئات المليارات من المجرات في الكون، هكذا عبروا، مئات المليارات من المجرات، وفي كل مجرة مئات المليارات من النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. مئات المليارات، بليون، بليون مش مليار، بليون مليار بالإنجليزي، شيء قالوا ها بليون، ها بليون، hundreds of billion stars بالإنجليزي، صرت أقرأ كتب بالإنجليزي، hundreds billion of إيش المجرات بالإنجليزي؟ ها بصالح ما تعرف؟ والله ما أعرف. المجرات. مجرات. ربما ها وين أنت عندك فرنسي تقولوا ماذا؟ مجرات ما تعرفون؟ طيب المهم هذا يعني مقصود سلمكم الله أن الكون عظيم ودلائل قدرة الله عز وجل عظيمة، لابد أن نشعر بالتقصير تجاه رب العالمين. ها جالكسي قال جالكسي جمع جالكسي، ما مشكلة، المهم مجرات جالكسي. يلا تمام. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، فهنا سلمكم الله، يهدون بأمرنا، جعلنا منهم أئمة قادة وقدوة يقتدى بهم، يهدون بأمرنا، يدعون الخلق إلى طاعتنا، الأنبياء والفقهاء والعلماء لما صبروا. لاحظ، ما تأتي القدوة إلا بالصبر، لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك لابد أن يرتقي يقينك لكي تكون قدوة، ما ينفع يقين متزعزع عدم ثقة بالله عز وجل، خوف من الرزق، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. الفتح المقصود يوم القيامة، فهم استهزاء يقولون متى هذا الفتح، متى يأتي؟ فرب العزة أمر نبيه أن يعرض عنهم، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. قيل كيف ينتظرون يوم القيامة وهم لا يؤمنون به؟ لو قيل كذلك فانتظر، كيف ينتظرون يوم القيامة وهم لا يؤمنون به؟ جوابا، أن يكون المعنى إنهم منتظرون الموت، وهو من أسباب القيامة، بداية القيامة الموت، والآخر إن فيهم من يشك وفيهم من يؤمن بالقيامة، فمن يؤمن ينتظر ومن يشك ينتظر الموت، وكلهم مكذبون في الأخير. نعم تمام. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. تمام. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. سقطت؟ أي مش مكتوبة. هي الآية مش مكتوبة. كم ستكون الآية هذه؟ هذه آخر آية. 30 ها؟ نعم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فسورة الأحزاب مدنية في قول جميل، نزلت في المنافقين وإيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، ذكروا سبب للنزول وأن عبد الله ابن أبي بن سلول جاءه أبو سفيان هو عكرمة وأبو الأعور نزلوا عليه فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أذكر أرفض ذكر آلهتنا اللات والعزة ومنات، أرفض قل إن لها شفاعة وندعوك وربك. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم تمم. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، فيه زجر عن اتباع مراسم الجاهلية وأمر بمجاهدتهم، فيه دليل على ترك اتباع الآراء مع وجود النص. واتبع ما يوحى إليك، سبحان الله استمر، شوف وجود النص لا تتبع الآراء. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قيل نزلت في رجل ادعى، رجل من قريش ادعى أن له أنه ذا قلبين من دهائه، قال لي قلبان كل قلب أعقل من محمد أفضل من عقل محمد، هكذا يزعم. وقيل هو مثل ضرب للمظاهر، وأن المظاهر لا يستطيع، كانوا يقولون هي أمه، يقول علي هي كظهر أمي علي، فاعتقادان متغايران، كيف هي زوجة وهي حرام عليك؟ فكما أنه لا يكون قلبان لا يكون اعتقادان متغايران، ثم بين رب العزة حكم الظهار وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، ثم ذكر رب العزة حكم التبني، كان التبني جائز. النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد ابن حارثة لما خيره، جاءه أبوه وعمه قال هو يختار، إن اختاركما فهو بدون فداء حر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم والرق، فقال أشهدكم أني تبنيته وأنه يرثني، فأنزل الله عز وجل التحريم التبني. نعم تمم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فتح له الفتوح وقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وقيل معنى أولى بهم أنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره أنهم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وأزواجه أمهاتهم في التعظيم والمبرة والإجلال أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قيل هذه نسخت التوارث، مع المواريث آية المواريث، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كان الأنصاري المهاجر يرث الأنصاري دون أهله، فأنزل الله عز وجل آية المواريث إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يبقى النصر والإحسان لهذا المؤاخى من المهاجر. نعم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وثيقا عظيما في الوفاء، يلتزمون تبليغ الرسالة. نعم. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وإذا كان الأنبياء يسألون فكيف بمن سواهم؟ يسأل رب العزة الأنبياء عن الميثاق، وقيل فائدة سؤالهم توبيخ الكفار كما قال تعالى أأنت قلت للناس، يعني توبيخ من عبده بغير حق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود في غزوة الخندق، الأحزاب وبنو قريظة كانت شائعة، حالة عظيمة، تولى كبرها حيي بن أخطب، سلام بن مشكم، سلام بن أبي الحقيق، الربيع بن أبي الحقيق، كنانة بن الربيع، وهوذا بن قيس، أبو عمار، كلهم يهود، حزبوا الأحزاب، ذهبوا لقريش حزبوهم ووعدوهم بالنصرة، حزبوا غطفان كذلك وعدوهم بالنصرة، وكان قائدهم عيينة بن حصن، وكذلك قائد قريش أبو سفيان، والحارث كان نعوف على بني مرة، مسعود بن رخيلة على أشجع، هكذا اجتمع من الكفار 10,000 وذهب حيي بن أخطب إلى بني قريظة وحرضهم على نقض العهد، وكان عليهم كعب بن أسد القرظي فحرضه على نقض العهد فنقض العهد. هنا إذ جاءتكم جنود يعني من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أمر عظيم من كل جهات المدينة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جاء نعيم بن مسعود الأشجعي قال يا رسول الله إني أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي فمرني بأمرك. قال أنت رجل واحد ما ينفعنا أن تبقى معنا، يعني رجل واحد، لكن إن استطعت فثبتهم خذلهم. فذهب إلى بني قريظة قال تعلمون نصحي لكم؟ قالوا أنت عندنا ثقة، هات ما عندك. قال الدار داركم، وقريش وغطفان إنما جاءوا يحاربون محمد، فإن رجعوا وخلوا بينكم وبين الرجل قتلكم ولن تستطيعوا دفعه، هو أقوى منكم. قالوا فما تنصحنا؟ قال خذوا منهم رهائن. فقالوا نعم الرأي. فذهب إلى غطفان وقريش وقال إن اليهود عزموا على الغدر بكم وتواصلوا مع محمد على أن يعطونه أشرافكم فيقتلهم ثم يخلون بينكم وبينه فسيطلبون منكم رهائن. فنشب الخلاف بينهم بين اليهود وافترقوا، وأرسل رب العزة الريح، والريح معجزة أصلا نفسها، لأن ليس بين المسلمين وبين قريش إلا خندق، كم خندق يعني طوله، ومع ذلك كانت تفعل الأفاعيل هذه الريح الصبع بقريش والأحزاب ولم يشعر بها المسلمون، حتى كان كل سيد يدعو أتباعه إلى خبائه ثم يقول النجاة النجاة، الهرب الهرب هرب. ثم انفرد النبي صلى الله عليه وسلم بقريظة وذهب وأعطى اللواء لعلي بن أبي طالب وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 21 يوما حتى نزل. فجاءت لوس قالوا يا رسول الله إن عبد الله بن أبي شفع في حلفاء من اليهود وإن نشفع في قريظة، قال ما ترضون أن يحكم فيه رجل منكم؟ قالوا من؟ قالوا سعد بن معاذ. قال سعد بن معاذ؟ قالوا نعم. فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهم. قال حكمت عليهم بحكم الملك، حكم الله من فوق 7 سماوات. نعم تمم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فمن قبل المشرق من فوقكم فوق الوادي عوف بن مالك في بني نصر، عيينة بن حصن في أهل نجد، طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد، قبائل. من أسفل منكم من قبل المغرب جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة، يزيد بن جحش على قريش، وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيي بن أخطب في يهود بني قريظة مع عامر بن طفيل. وإذ زاغت الأبصار شخصت لا ينظرون للعدو الآن خوفا وبلغت القلوب الحناجر، هذا في من تزعزع إيمانه، أما أهل الثبات لا، وبلغت القلوب الحناجر القلوب كأنها لو كانت الحنجرة واسعة لخرجت القلوب. وقيل هذا المقصود به ضربات القلب لشدتها كأنها بلغت الحنجرة. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون اختبر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق. فكان بعض المنافقين وبعض ضعفاء الإيمان يطعنون وإذ يقول كمل وإذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا شك ونفاق مثل طعمة ابن أبيرق معتب ابن قشير جماعة نحو 70 رجلا قالوا يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرز هكذا قالوا نعم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يا أهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة هم رجعوا لإسم الجاهلية أوس بن قيظي لا مقام لكم ارجعوا اتركوا محمد ارجعوا لبيوتكم وبعضهم يستأذن يقول إن بيوتنا عورة للسراق كذبهم رب العزة يريدون الفرار فقط نعم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا كيف القراءة ستكون؟ لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا فالفتنة المقصود سئلوا العصبية لو كان قتال عصبية لجاءوا وقيل الفتنة الشرك دخلوا في الشرك لأجابوا مسرعين للشرك ما عندهم ثبات على الدين نعم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار لأتوها الهمزة إذا كانت في النص الهمزة قبل الألف أنت قرأتها أولا صحيح يلا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا إن الله ليسألهم يوم القيامة عاهدوا الله في غزوة الخندق وبعد بدر من قبل الخندق بعد بدر أنهم لا يولون كذبوا نعم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا يعني عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه المنافقون لا يحضرون إلا رياء نعم إيش من صفاتهم كذلك تمام أشحة عليكم بخلاء عليكم يعني في حفر الخندق في الإنفاق في القتال في سبيل الله بخلاء نعم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت يعني بالجبن هذه صفته الجبان محددا بصره ربما يغشى عليه خوفا نعم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير يعني ألسنتهم فيكم أعطونا من الغنيمة شاركنا نحن الذين قاتلنا نحن الذين منعناهم وهم عند اللقاء أجبن قوم أشحة على الخير في الغنيمة وعلى الغنيمة أشحة يطالبون بها أو قيل في المال ينفقونه عندهم شح في سبيل الله نعم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا فحقيقتهم النفاق نعم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذا يعني لو سمعوا بالأحزاب كانوا يودون الفرار في الأعراب عند البدو فقط. ماذا صنع محمد؟ ماذا صنع أبو سفيان؟ هل انهزم محمد؟ هكذا فقط. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبذل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لنصرة دين الله، خرج للخندق أسوة كان. نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تسليما للقضاء. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأنس بن النضر لم يشهد بدر لكن عهد الله لئن أشهدني الله مع نبيه مشهدا ليرين الله ما أصنع، فشهد أحد وهاب طبعا أن يقول غيرها. فلما شهد أحد استقبله سعد بن مالك فقال يا أبا عمرو أين؟ قال واها لريح الجنة أجدها دون أحد، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. قالت عمتي الربيع بنت النضر ما عرفت أخي إلا ببنانه، نزلت ببنانه فنزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه الموت ومنهم من ينتظر الشهادة وما بدلوا تبديلا، عندهم صدق في العهد. نعم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن شاء أن يعذبهم، لم يوفقهم للتوبة، وإن لم يشاء أن يعذبهم تاب عليهم قبل الموت. نعم. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم، فكفى أمر قريظة بالرعب كذلك، وكانوا ذا حصون منيعة. نعم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. من صياصي من حصونهم واحدها، إيش عندكم واحدها؟ صيصة. صيصة. نعم. انتهى؟ تم؟ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأرضا لم تطؤوها قيل إنها مكة، وقيل عن الحسن هي فارس والروم. قال عكرمة كل أرض تفتح إلى يوم القيامة وأرضا لم تطؤوها. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فهذه الآية متصلة بتحريم أذية الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أذيته. هنا أمهات المؤمنين سألنه زيادة النفقة فأمره رب العزة بتخييرهن بين البقاء عنده على هذه الحال التي فيها تضحيات وفيها صبر وبين التسريح الجميل، وسرح كنا سراحا جميل، لا أذى فيه ولا ضرر ولا منع واجب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيرهن فاخترنا الله ورسوله، وبدأ بعائشة قال إني عارض عليك أمر فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. هي قالت عائشة ولقد علم أن أبواي لن يأمراني بفراقه، يعني الرسول يريدني، لذلك قال لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فذكر أحكام المخيرة إذا اختارت زوجها، طيب إذا اختارت نفسها هل هو طلاق بمجرد الاختيار؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. انتهينا؟ نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. وياكم الله. صلاة خبر حد عن الكتشبة.